تفسير الآية 100 من سورة الصافات، يقول تعالى: رب هب لي من الصالحين، أي دعا ربه: يا رب أعط لي ذرية تكون من الصالحين، أي من الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون، أي الذين يسعدونها ومن عليها بدينك الإسلام في دنياهم وأخراهم.